العصبة بالغير أربعة أصناف. والعصبة بالغير أربعة أصناف: البنت مع الابن، وابن بنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت من الأب مع الأخ من الأب. للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو مات إنسان وترك بنتا وابنا فيكون توريث البنت تنتقل من النصف إلى المقاسمة. لو كان الابن غير موجود، نعم غير موجود، ما تأخذ ليه؟ ما تأخذ إلى النصف. لكن لما يأتي معها الابن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك بنت الابن مع ابن الابن، وكذلك الأخت الشقيقة إذا كان على الأخت الشقيق، وكذلك الأخت من الأب إذا كانت مع الأخ من الأب. وأما الأخت من الأم ليست من أصحاب التعصيب. هذا هو العصبة بالغير، يعني على أن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخ والأخت من الأب ما صارت عصبة إلا بالغير، الغير الذي جعلها عصبة، وهو الابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخ الشقيق مع الأخ الشقيق. هو نقلها من الفرد إلى كونه جعلها جعل إرثها تعصيبا بالغير به، ما هي عصبة نفسها، لا بالغير، وهو وجود الذكر معها الذي هو من جنسها. نعم. طيب، الأولى البنت فأكثر، الثانية بنت الابن فأكثر، الثالثة الأخت الشقيقة فأكثر، الرابعة الأخت لأب فأكثر. فالبنت يعصبها أخوها فقط. مثاله: بنت وابن، مات إنسان عن بنته وعن ابنه، فنعطيهم نقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لها ثلث وله ثلثان، وإن كان هناك أصحاب فروض يعطون فروضهم، والباقي يكون بين البنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين. مثلا مات عن زوجة وعن بنت وابن، نعطي الزوجة ثمن، نعم، والسبع الأثمان نجعلها بين البنت والابن الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وبنت الابن وإن نزل يعصبها أخوها، وابن ابن في درجتها كابن عمها، وكذا النازل عنها إذا حجبت بالبنتين فأكثر. بنت الابن يعصبها ابن الابن الذي يكون أخا لها، ويعصبها كذلك ابن العم الذي يكون في درجتها. مثلا زيد مات عنده ابنان، أحد الابنين جاء ببنته والثاني جاء بابنه، ثم مات زيد الشيبة الأب، نعم، ومات قبله الابنين، فلما مات الشيبة ما ترك إلا بنت ابنه وابن ابنه، هادي على على على على على, على, على ابن وهادي على ابن، فقاربته لبعضهم البعض أبناء عموما، لكن بالنسبة إلى الجد ابن ابن وبنته إيه؟ وبنته ابن وبنته ابن، نعم. يعني هذه تجي في المسائل المعجزة، تقول مات إنسان وترك زوج وزوجة، ترك زوج موله، ترك زوج وزوجة ورث ماله، هذا هو بنت الابن مع ابن الابن، يرثون جدهم إذا كانوا على ابنين مختلفين، هذه على أب وهذه على أب، وهذا زيد عنده ولدين، هذا الولد جاء بنت وهذا الولد جاء ابن، هذول اللي قربتهم مع بعضهم يكونوا عيال عم. ماتوا هذا أباءهم الاثنين ماتوا، وبقي الجد، مات الجد ما عنده إلا هذا ابنه وابن بنته، بنات عم زوجين متزوجين على بعض البعض، ورثوا المال. نعم. طيب، ها، أي لاستغراق الثلثين، فابن الابن النازل عنها يعصبها في هذه الحالة، ويقال له القريب المبارك. البنت يعصبها من في درجتها إذا كان موجودا، بنت ابن، كذلك يعصبها من كان أسفل منها، كذلك يعصبها من كان أسفل منها إذا احتاجت له، الدفوق إذا احتاجت للتعصيب يعصبها. نعم، كما سيأتينا. ويقال له القريب المبارك، يقال له هذا القريب المبارك، يعني ما هو في درجتها، مات إنسان عن بنته من ظهره وعن بنت ابنه وعن بنت ابنه وابن ابنه بابن ابن نازل، والبنت دي النصف وبنت الابن هذا مع الابن النازل اتكل مثل حظ لأنها محجوبة بالبنتين، لو ما هذا الابن ما ورثت، وبنت الابن يعصبها من في درجتها ومن كان أسفل منها عند احتياجها عند احتياجها عند حجبها، إذا حجبتا بالبنتين مثال ذلك يا شيخ أدعى على كلامك مثال، فنقول مات عن عن عن عن بنتين وعن بنت ابن وابن ابن عن بنت ابن وابن ابن النازل، فنعطي البنت اللي فوق نعطيها النصف وبنت الابن مع ابن الابن النازل للذكر مثل حظي. ليه؟ لأن بنت الابن هذه محجوبة، البنتين حجبوها لأنها أخذت الثلثين، لولا هذا الابن الموجود ما ورثت. نعم طيب ها. ويقتسمون التركة أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. التركة إذا لم يكن معهم صاحب إيه؟ صاحب فرض أو ما أبقت الفروض إذا إيه؟ إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، ما في أصحاب فروض يأخذون التركة كلها، أو أصحاب الفروض يأخذون حقهم والباقي يأخذوا بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال تعصيب المساواة لها. بعض الناس يظنوا على أنه إيش لما إيه بنت الابن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ يا مرحبا. الله عليك. يا مرحبا. يا مرحبا. كيف حالك؟ طيب والله. دني ولا لا؟ ها. والله ما طيب. ها. أنت اللي سألتني في التلفون؟ لا. طلبتك الرحمانية الابتدائية غازية. لا لا واحد واحد سألني قد يجي في المسجد المسجد. لا. لا. سبحان الله. جينا عندنا ملكة هنا وشوفتك جيت أسلم عليك. فاكرني ولا نسيت؟ والله. أنا كنت أدرس عندك في الرحمانية كم 30 سنة ايه ما أقول له كم الطلب اللي كان اوه ألا ربي يجازيك خير والله يتقبل منك إن شاء الله ويحسن العاقبة غازي بخش ها ما شاء الله ما شاء الله ذكرتني ايه ايه أنا كنت أسكن باب الدريبة هنا ايه نعم ايه وقت الحج نروح هناك صحيح ربي يعينك ربي يتقبل هيا سيدي تقولنا مثال تعصيب المساواة لها المساوي لها المساوي لها بنت ابن مع ابن ابن بنت ابن مع ابن ابن هذا مساوي لها ها. مثال تعصيب النازل عنها ها. بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن الورثة بنتان نعم شوف الورثة مات إنسان وترك بنتين من ظهره وترك بنت ابن بنت ابن تاخذ شيء لا لأن البنتين أخذوا حقهم جامعها ابن ابن ابن ابن ابن النازل عصبه يعصبه لأنها ساقطة لأنها ساقطة بالبنتين فوجوده معها جعل له للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كان غير مساوي لها كان أنزل منها ولا يكون ذلك إلا في بنت الابن فقط لا يكون في الأخت الشقيقة بنت الأخت ولا الشقيقة ولا بنت الأخت يا نعم طيب والأخت الشقيقة أو لأب يعصبها أخوها المماثل لها المماثل لها فقط إذا كان ابن أخي لا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوق لو تقول سؤال مات إنسان وترك بنت أخ وابن أخ هل بنت الأخ تأخذ للذكر لا الإرث كله لابن الأخ فقط وليس ابن الأخ المعصب من مثله وفوقه من نسبه نعم وليس ابن الأخ المعصب طيب ها وكذا الجد كما سيأتي في باب الجد والإخوة فالشقيقة تعصبها الشقيق نعم. والجد بشرط عدم الأب والفرع الذكر والجد عند من عند العلماء الثلاثة بخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع عند الإمام أبو حنيفة يجعل الجد كالأبي يحجب الإخوة كلهم وأما الأئمة الثلاثة يقول لا الذي قرب الجد إلى الميت من هو الأب والذي قرب الإخوة الأشقاء أو لأب والأخوات الأشقاء أو لأب الأب والجد نعم. الأب والجد. فالجد الأب، فالأب قرابته، فالجد قرابته إلى الأبي بواسطة من؟ الأب. الأب. والإخوة الأشقاء أو لأب قرابتهما بقرابتهم بواسطة الميت بواسطة من؟ الأب. الأب. فلذلك اشتركوا كما سيدنا في باب الجد والإخوة، في باب الجد والإخوة. نعم. والأخت لأب يعصبها الأخ لأب، والجد بشرط عدم من ذكر في الشقيقة وعدم الشقيق والشقيقة. نعم. إذا صارت عصبة مع الغير بشروط، ما بعصبها دغري. نعم بشروط. ويقتسمون التركة أو ما أبقت أو ما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر. وإن ولا فإن كان. وإن. لا ف... وإن. في القرآن. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. مثاله أخت شقيقة مع أخ شقيق. مات إنسان وترك أخته الشقيقة وأخته وأخاه الشقيق، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. الثاني أخت لأب مع أخ لأب. بعض الناس يقول لك طيب هذه الأنثى ضعيفة والذكر قوي. الله سبحانه وتعالى أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، هو أعلم، لأن الذكر إذا طولب بالجهاد من الذي يخرج للجهاد؟ الذكر. ما تخرج الأنثى. وإذا طولب بالمعاونة في الإسلام في الجيش، في تكوين الجيش، في تكوين كذا، من اللي يسلم المعاونة؟ الذكر. ولذلك الله تعالى طالب جعل له في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما المرأة تستكفي بزوجها يصرف عليها وتأكل من عنده، ولو جاءتها إرث، ولو جاء إرث. نعم. الرجل لا ليس له حق أن يدخل نفسه في إرثها، لأن له لها أن يقوم بأكلها والصرف عليها ويقوم بكسوتها. نعم. وهذا المال الذي ترثه من أقاربها لا يجوز له أن يدخل نفسه في زوجها، ليس له حق. لو قلت أنا ما أعطيك من حق، لو قلت أنا ما أعطيك من مالي إلا أن يعفو الذي بيدي عقد النكاح، إلا أن تقول خذ من عندي. أما هو بعض النساء الرجال الدؤمة الدان يقول تحجب من التركة حقك من أبوك. حبيبي ايش شغل بها تركتها من أبوها؟ ما لك عليها، بل هي أنت ملزوم أنك تقوم بصرفتها وبسكناها وما دامت هي على نكاحي. نسأل الله يدخل نفسه في في في في في إرثها، روح يجيبه ويأكل حقه. إذا إذا إذا إذا إذا أكله بغير رضا منها حرام. نسأل الله السلام. أما هي واجب عليه هو أن يكسوها وأن يطعمها مصرف وأن جميع ما يلزمها. كيف لما تبغاه جامعها تملكك نفسها بأي شيء؟ نعم. طيب. ها. العصبة مع غيره وحكمها. نعم. تم القسم الثاني من أي أنواع العصبة. الأول العصبة بالنفس، وهم جميع الرجال ما عدا الزوج والأخ من الأم. والثانية والجنس الثاني هما العصبة بالغير، بالباء، بسبب الغير. وهو البنت مع الابن، البنت الابن مع ابن الابن. نعم. الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيقة، الأخت من الأم أربعة. نعم. طيب. العصبة مع غيره وحكمها. قال الناظم والأخوات إن يكن بنات فهن إن يكن بنات يكون، يعني إن يوجد في التركة في الورثة بنات، والأخت الشقيقة تكون عصبة مع الغير، يعني مع البنت أو بنت مات عن بنت وعن أخت شقيقة، فنعطي البنت النصف ونعطي الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا مع الغير. نعم. مع الغير أو ما أبقته الفروض، أو ما أبقته الفروض. نعم. فهن معهن معصبات، وهن الأخوات أشقاء أو لأب، بس مو لأخوة من الأم، والأخوات من الأم، وهن الأخوات من الشقيقات أو الأخوات من الأب، معهن مع البنت مع البنات أو مع أو مع البنت أو مع بنتين أو ثلاثة أو بنت ابن أو بنتي ابن أو أو أو أو, أو ثلاثة بنات ابن، هنا تأخذ الباقي. لو مات عن ثلاثة بنات ابن، ثلاثة بنات ابن نعطيهم الثلثين، ونعطي الأخت الشقيقة الباقي. نعم. الشرح. العصبة مع غيره هي الشقيقة فأكثر أو لأب فأكثر، إذا كانتا مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن، فإذا صارتا عصبة مع الغير فتصيران مثل الشقيقة مثل أخ الشقيق، مع سائر الورثة مثل أخيهما المماثل لهما، فتحجبان من يحجبه. والشقيقة تكون مثل الأخ الشقيق، والأخت من الأب تكون مثل الأخ من الإيه؟ من الأب. فإذا مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ من الأب، الأخ من الأب يرث هنا ولا ما يرث؟ ما يرث. ليه؟ لأن أخته تقول أنا صرت عصبة مع الغير مثل أخوي، فأنت محجوب، فتأخذ البنت النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف الباقي، والأخ من الأب ليس له شيء. ليه؟ تقول له الأخت الشقيقة أنا صرت مثل أخي الشقيق، أحجب من يحجبه أخوي الشقيق. أي نعم. بشرط عدم الأصل الذكر الوارث، بشرط أن لا يكون الأب موجود ولا الجد موجود، إذا كان الأب موجود يطردهم كلهم. والفرع الذكر الوارث. نعم. وعدم الأخ الشقيق، هذا في الشقيقة أو في الأخت لأب، بشرط عدم هؤلاء وعدم الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، وعدم الأخ لأب. لأن إذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير تحجبه، تحجب أخوها من الأب. مات عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الأب ما ترث. ليه؟ لأن أخت شقيقة تقول لها أنا سرت عصبة مع الغير مثل أخوي، أحجب من يحجبه أخوي، حتى لو كان الأخ من الأب موجود كمان أنا أحجب. تحجب الأخت من الأب وتحجب الأخ من الأب. إذا جاءت مع البنت الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير تحجب من يحجبه أخوها الشقيق، الشقيقة مثل الشقيق، والأخت من الأب مثل الأخ من الأب. نعم. طيب. فالشقيقة في حكم الشقيق. نعم. فتحجب الإخوة والأخوات لأب ومن بعدهم من العصبات، ابن الأخ كلهم والعموم وابن العم. والأخت لأب في حكم الأخ لأب، فتحجب بني الإخوة مطلقا ومن بعدهم من العصبات. بني الإخوة معنا مطلقا، سواء كانوا أشقاء أو لأبي، سواء كانوا أشقاء أو لإيه أو لأبي. نعم. فإذا وجدت بنت للميت أو بنت ابن فأكثر وأخت شقيقة أو لأب فأكثر، أخذت البنت أو بنت الابن فأكثر فرضها أو فرضهن، وأخذت الأخت الشقيقة أو لأب الباقي، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه السابق في بنت وبنت ابن وأخت، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي للأخت. رواه البخاري وغيره. فجعل الأخت إيش؟ عصبة مع الغير، عصبة مع الإيه مع الغير، مع وجود البنت أو بنت الإيه الإبن. نعم. فائدة، أربعة ذكور يرثون دون أخواتهم، ابن الأخ مطلقا، ابن الأخ مطلقا سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، يرث أخته. يرث هو يرث هو وأخته ولا ترث. والعم مطلقا، العم يرث والعم ما ترث الاثنين. وابن العم مطلقا، وابن العم يرث وبنت العم لا ترث. والرابعة وابن المعتق، إذا مات إنسان كان أصله عبدا ومات سيده. نعم. والعبد عنده مال بعد ما مات، ما عنده أحد غير ابن سيد الذي عتقه وبنت سيده، من يأخذ المال؟ الابن الذكر دون بنت المعتق. ابن المعتق دون بنت المعتق، أربعة يرثون دون إيه؟ دون أخواتهم، وهم من؟ ابن الأخ شقيقا أو لأبي، دون أختي، بنت الأخت بنت الأخ ما جري، نعم، وبنت العم ما جري، ابن العم يرث بنت العم ما جري، والعم يرث والعمة لا جري، والابن ابن المعتق يرث وبنت المعتق ما ترث من مال المعتق. وابن الاخ لام، ابن الاخ لام يا شيخ يا برضو يرث ابن الاخ لام، ابن الاخ لام يرث لكن بنت الاخ لام ما ترث. تعصيب، ما يعصب الاخ لام، ما يعصب الذكر، الاخ من الام ما يعصب، مات عن اخ لام واخت لام يعطيهم الثلث، فان كانوا اكثر من ذلك. الاخ من الام والاخت من الام لهم فرض ليس لهم تعصيب، لكن ابن الاخ لام ما يرث، ابن الاخ لام ما يرث. حسن، عصبة مع الغير متى يرث؟ إذا انقطع الميت من القرابة، يدور القرابة البعيدين. مذكور ابن الأخ في العشر الذكور؟ لا العشر الذكور هم الوارثين. ابن الأخ فيه موجود؟ نعم فيه موجود. ابن الأخ موجود؟ ايوه. لا ابن الاخ من الام تقول انت؟ لا ايوه غير موجود. لا غير موجود، غير موجود، سأل ما يرث. احسن، ابن الاخ من الام لا يرث، ما يرث الا الاخ من الام والاخت من الام فقط. احسن. نعم. عصبة مع الغير، وتقدم الشقيقة على التي من الاب. لو مات عن عن عن بنت واخت شقيقة واخت من الاب، من نجعلها تأخذ الباقي؟ الأخت الشقيقة. نعطي البنت بنت الميت نعطيها النصف، والأخت الشقيقة نعطيها النصف، والأخت من الأب نقول لها مالك شيء. ليه؟ لأن الأخت أصبحت مثل الأخ من الأخ الشقيق، وتحجب ما يحجبه أخوها. نعم. مثاله بنت ابن مع أخوات لأب. بنت ابن مع أخوات لأب. نعم. مات الميت عن بنت ابنه، عن بنت ابني، مو ابنه بنت ابن بنت بنته، بنت البنت ما جرت، بنت بنتك ما جرتك، بنت بنتك ما جرتك، إلا إذا ما في أحد، بعدين ندور لهم. الأقربون أولى بالمعروف بهذه الآية. نعم. الأقربون البعداء أولى من غيرهم الذين ليس بأقربين. أما الورثة هم الموجودين في الإيه؟ في العشر الذكور وفي السبع البنات، في السبع الإناث. نعم. بنت مع أخت شقيقة. بنت مع أخت شقيقة، نعطي البنت بنت الميت نعطيها النصف، والأخت الشقيقة نعطيها النصف الباقي. أحسنت. تأخذه عصبة مع الغير. مع الغير. مع الغير. نعم. العصبة بالولاء وحكمها. تم الكلام. نعم. الآن الشيخ يكلمنا بعصب الولاء، يعني الميت كان عبدا، الولاء وهو الولاء وهو العتق، العتق إنسان اشترى عبدا واعتقه، فيكون هذا المعتق له الولاء على هذا الميت. إذا هذا العبد مات ولم يكن عنده أحد من الورثة، لا ذكور ولا من الإناث من الأقرباء، نأتي بالمعتق ونجعله يأخذ ما أعتقه، لأنه أولى هو أن يأخذ، لأنه فعل معروفا بأن أعتقه حينما كان حيا حرا، جعله حرا. نعم. فلو مات هذا العبد الذي أعتقه زيد بعد مات وكان صاحب ماله، ولم يكن إلا زيد الذي اعتقه، ما في ما عنده لا ذرية ولا إخوة ولا شيء، من يأخذ ماله؟ زيد. لا. أو أبناء زيد الذكور دون النساء، الذكور دون الإيه؟ النساء. طيب. قال الناظم وليس في النساء تر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. تر عصبة وليس في النساء تر عصبة عصبة بالنفس. شوفي أكتب جنب أقول وليس في النساء تر عصبة بالنفس. لأن العصب بالنفس الذي ما يحتاج إلى إلى إلى, إلى من إيه يجعله عصبة. كلهم الذكور. الابن وابن الابن والاب والجد والاخ من الشقيق والاخ من الاب والاخ من الاب والعم الشقيق والعم من الاب وابن العم الشقيق وابن العم من الاب. هؤلاء العصبة بايه؟ بالنفس. العصبة بالنفس. والعصبة بالغير اربع: البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، بالغير بالباء. الاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق، الاخت من الاب مع الاخ من الاب، اربع. خلاص. طيب العصبة مع الغير اثنين. اذا جاءت الاخت الشقيقة مع بنات الميت او مع بنات ابنه، مات عن بنت وعن شقيقة، تاخذ البنت النصف والشقيقة تاخذ الباقي تعصيبا مع الغير، لان جاءت مع البنت. جاءت مع البنت. نعم. وكذلك الاخت من الاب، بشرط ان يكون اخت الشقيقة غير موجودة. لو كانت اخت الشقيقة موجودة تقول لا انا اولى، يعني انا قرابتي باثنين، انا شقيقة اقرب للميت من جهة ابي ومن جهة امي، واما انت قرابتك يا اخت الشقيقة يا اخت من الاب من الاب. نعم. وتقدم الشقيقة شقيقة. كما ان الاخ لو مات انسان عن اخيه شقيقه وعن اخيه من ابيه، من ياخذ المال؟ الاخ الشقيق. لان الشقيق درجة واحدة، لكنه هذا اقوى، فبعدهم التقديم بالقوة يجعل. نعم. الشرح: لا تكون من الاناث جميعا عصبة لا تكون من الاناث جميعا عصبة بنفسه الا الانثى التي انعمت بعتق الرقبة المملوكة، فهي عصبة للعتيق ولفرعه الذي لم يمسه رق لأحد. نعم. ولمن له عليه ولا. أما لو كان الميت هذا العبد هذا الميت، نعم، عنده ابن، لكنه ابنه مملوك يرث ما يرث. لو كان ابنه معتوق يرث، ولو كان المعتق غير هذا عتق وغيره هذا عتق وغيره. زيد وعمر كانا عبدين، اشترى واحد الاب واشترى الثاني اشترى الابن، هذا عتق وهذا عتق. بعدين مات الاب وفي الابن حر، خلاص يرث الابن. لكن لو كان مات نعم الابن، هل المعتق حقه يرث ابن المعتق؟ لا، هذا عتق وغير، ما لم يمسه رق، لأنه إذا كان رقيقا أو الفرع حق الميت هذا الولاء، أعتق إنسان آخر يكون برثه لمن أعتقه لا لمن أعتق الأب. هذا أعتق الأب غير، وهذا أعتق الأب غير.